وينقلب إلى أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويومئذ يفرح المؤمنون وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فتبسم ضاحكا من قولها وأنه هو أضحك وأبكى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ولتطمئن به قلوبكم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقلبه مطمئن بالإيمان فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به ومساكن طيبة ترضونها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هم أحسن أثاثا ورئيا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.